قوي بينهم وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا لا يكون، هذا حكم سيء. الحكم بالتسوية بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين وبين المتقين والفجار، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني لا يكون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يسوي ذلك. وهذا يدل على أنه لا بد من يوم يجزي الله فيه العاملين من المحسنين والمسيئين، ولو لم يكن هناك بعث ولا نشور لزم من ذلك التسوية، وهذا ممتنع في حق الرب، لأن ذلك لا يليق بحكمته سبحانه وتعالى. أفنجعل الذين أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوها يعني اقترفوها وفعلوها، اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني نسوي بينهم في الحياة وبعد الممات سواء ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء لا يليق بالله، فالله لا يسوي بين الصالح.

الآيات الآتية اختلف آيات من القرآن حق بأي من بعد الله وآيات يؤمنون ويل لكل أفاك مبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.